بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واستمرار للقاء الأسبوعي حول قبسات نفسية من الآيات القرآنية. مر معنا عدد من هذه القبسات في سورة البقرة، واليوم ربما يكون آخر قبس في سورة البقرة، وفي الأسبوع القادم والذي بعده نسأل الله أن يعيننا وإياكم سننتقل إلى بعض المواضع والقبسات في سورة آل عمران ثم النساء وهكذا. القبس في هذه الليلة حول آية الكرسي، آية الكرسي التي هي في بداية الجزء الثالث في سورة البقرة، سورة الزهراء الأولى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، إلى آخر الآية. هذه الآية هي أعظم آية في القرآن كما ورد في ذلك الأحاديث الصحيحة. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، روي في عدد من الروايات أنه سأل أي آية في كتاب الله أعظم، فأجاب أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، إنها آية الكرسي. وأظنه أبي بن كعب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر. فهذه تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأن أعظم آية على الإطلاق هي سورة، هي آية الكرسي. طيب، في سؤال الآن: لماذا أصبحت أعظم آية؟ هذا ما سأتناوله إن شاء الله تعالى في الدقائق القادمة. الأمر الثاني، آثارها، آثار آية الكرسي على من تدبرها وقرأها وطبق ما فيها. لأن آية الكرسي ليس أنها تكون حرز بأن الإنسان يكتبها فقط وهو يخالف ما فيها من الدلالات والعقائد والأحكام. وقد يستغرب بعض الإخوة فيقول: كيف تكون فيها الأحكام وهي كلها بيان لأسماء الله عز وجل وعظمته وقوته وكماله وجلاله وجماله؟ فنقول بأن أسماء الله لها آثار على العبد إذا آمن بها من الأسماء والصفات، فكل اسم له صفة. فالله الرحمن أو الرحيم، فالله الغفور فهو ذو المغفرة، والرحيم أو الرحمن ذو الرحمة، والسميع ذو السمع يسمع كل شيء، والبصير والخبير، إلى آخره. كل اسم له صفة، ويؤمن أهل السنة والجماعة بهذه الأسماء حقيقة لأنها لله عز وجل. أما كيفيتها فإنهم يعني يوكلونها إلى الله عز وجل، أو أن عقولهم لا تستطيع أن تكيف هذا الكون. لو تأملنا هذه الآية وظلالها النفس على الإنسان، فإن الناس لا ينفكون عن شيئين لا ثالث لهما في الجملة، وهما الحرية ويقابلها الاستعباد، والفقر والغنى، والفقر والضعف يقابلهما الغنى والقوة. فالإنسان الذي يكون متحررا من كل المعبودات سيكون كريما، سيكون مطمئنا في أصل الاطمئنان. بمعنى أن أي إنسان غني أو قوي وهو يعبد آلهة متعددة أو يعبد وجهات متعددة فإنه لا ينفع ذلك، قد يسعد لحظات ولكن يشقى العمر كله. والعكس قد يكون هناك إنسان ليس غنيا وليس قويا في جسمه ولكنه حرا في روحه وفكره فيكون سبحان الله يكون سعيدا. وعليه نلاحظ أن آية الكرسي تعمق مفهوم الله عز أو تعمق مفهوم تعمق أو تعرف الناس بالله عز وجل الذي هو مربوبهم. كيف؟ هذه تقريبا مع آية آخر الحشر جاء فيها 17 اسما: الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، وتستمر، فبدأها بالله وختمها بالعلي العظيم. الله وختم بالعلي العظيم، طبعا الله الذي تؤلهه القلوب، الحي القيوم الذي له الحياة المطلقة الكاملة، القيوم الذي قام على مصالح العباد فهم محتاجون إليه ولا يحتاجون إليه، غني عن عباده، لا تأخذ سنة ولا نوم، نفى الله عن نفسه المقدسة النوم ومقدماته، فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، له ما في السماوات وما في الأرض، كل من في السماوات والأرض لله عز وجل، فهو الذي خلقهم وهو الذي يملكهم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن الله، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، وخاصة يوم القيامة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا اجتمع الناس واشتد عليهم الكرب كما في الحديث الصحيح، وذهبوا لكثير من الأنبياء فاعتذروا إليهم وكل يذكر ما حصل له ما حصل له من ضعف أو من بعض الأشياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتون إليه فيذهب ويسجد لله فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا ساجد يلهمني الله عز وجل المحامد، فيحمد الله ويشكره ويذكره، فيقول الله عز وجل له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. سمي الشفيع الشافع، وهو الذي بسببه يقضي الله بين الخلائق يوم القيامة، لأن الناس تعبوا، ذهبوا إلى نوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود الذي فضل بسببه وغيره من الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء. فالمقصود هذه الآية فيها عشرة الأسماء لله التي لها دلالات، لا أحد يشفع عنده إلا به، ولذلك لا يشفع أصحاب القبور فضلا وهم أحياء حتى لو كانوا صالحين، فإنه لا ينفع لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إطلاقا، الذي ينفع هو الله، والذي يملك الضر هو الله، والذي يملك العطاء هو الله، والذي يملك المنع هو الله، والذي يبسط هو الله، والذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله، فكل شيء بيد الله، وهذا هو مقام التوحيد. آية الكرسي تعمق هذا المفهوم، تعمق تعبد القلب لله وتحرره من جميع المعبودات، من المراكز والوجهات والرياسات والشهرة والولدان والأموال، حتى إن الإنسان يرتفع عن ذلك كله إلى الله عز وجل. عظمة هذه الآية، لاحظ أيها الإخوة لما تقرؤونها، فالله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا لها لسانا وشفتين، وإنها عند الله، عند الملك، عند الله عز وجل، عند العرش، وتذكر الله وتعظم الله. هذه الآية ولها جلال وجمال لما تقرأها، وهي تبين لك أسماء الله عز وجل وصفاته، ثم العظمة، فهناك السماوات والأرض، ثم هناك العرش والكرسي والله فوق ذلك. وهذه ورد فيها أحاديث عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. السماوات اللي ترونها والأراضون السبع والسبع السماوات السبع والأراضون السبع مثلهن أمام الكرسي مثل الحلقة الملقاة في فلات. وفضل العرش على الكرسي بالعظمة كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. لأنك السماوات والأرض لا يعني قدرها أو كحلقة ملقاة بأرض فلات أمام الكرسي، والكرسي أمام العرش مثل الحلقة في تلك الفلاة من ناحية الكرسي، فالعرش أعظم والكرسي أعظم السماوات والأرض، والله فوق العرش، والله فوق العرش. هذا الحديث صححه الألباني وهو رواه محمد بن أبي شيبة. هذه تبين العظمة. لما تقرأ هذه الآية وفيها السماوات والأرض وفيها الكرسي وفوقه العرش وفوقه الله وفيه 17 اسما، وأنت تعتقد هذه الأشياء تهز كل شيء لا شك، تعمق الإيمان. ثم من جمالها وجلالها تحفظك وتأخذ بك إلى الجنة. أما تأخذ بك إلى الجنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفريضة ثم قرأ آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا قراءة آية الكرسي. فأنت كلما صليت الفريضة وقرأت آية الكرسي إلى الصلاة الأخرى ومت من ذلك لم يمنعك من دخول الجنة طبعا، وأنت معتقد وأنت متقرب، فإن ذلك يدخلك سبب لدخولك الجنة بسبب عظمة هذه الآية وجلالها وقوتها وعظمتها. أيضا الحفظ والوقاية، وهذه في قصة غريبة وعجيبة وهي وردت في عدة روايات، من أشهرها رواية أبي هريرة. أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على زكاة الصدقة في رمضان، وكان في بعض الحبوب والبقول والأشياء يؤتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولها مكان، فكان يضع عليها ملاحظا وحارسا، وضع عليه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة الجميع، فكان يحرسها أحيانا في الليل. فيأتي في الليل إنسان غريب إلى حد ما، ولكنه تشبه بأشباه رجال بني آدم، فيريد أن يأخذ من هذه الصدقة، فأمسكه في المرة الأولى فقال: دعني أنا لي عيال ولضيعة أو لأولاد وأسرة، فاتركني جزاك الله خير، فتركه. المرة الثانية قال أمسكه ثم اعتذر بهذا الاعتذار فتركه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح يقول: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ في المرة الأولى فقال: والله رجل أتى كان محتاج وفقير وعنده أسرة ترجاني فتركته، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم. مرة ثانية أيضا نفس الاعتذار من هذا الآتي فترك أبو هريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية: ما فعل أسيرك البارحة؟ المرة الثالثة أمسكه أبو هريرة فقال: لن أدعك. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: دعني وأعلمك شيء يحفظك الله به من كل شيطان. قال: وما هو؟ قال: آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال: ماذا قال لك؟ قال: إنه أخبرني بأنه يبين لي شيئا يحفظني من الشيطان. قال: وما هي؟ قال: قراءة سورة أو آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وفي رواية أخرى، في رواية متعددة، صدقك وهو كذوب. وفعلا كما في الحديث الآخر: من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه إن الله حافظ حتى يصبح. والله أعلم بسبب طبعا بركة القرآن، ولكن في آية الكرسي اجتمع فيها مثل ما قلنا لكم دلائل التوحيد وتعظيم الله وأسماء الله والغنى المطلق لله والعظمة والجلال والجمال. اقرأوها، تبدأ بالله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم مما سيأتيهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله لا أحد يحيط بعلمه إلا ما فسح الله لبعض خلقه منه شيئا، إلا بوسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، حفظ هذه الكائنات والسماوات لا تؤوده ولا تتعبه عز وجل، ولا يؤود حفظهما. ماذا بعد ذلك؟ ها؟ ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. فانظروا الآية بدأت بالله وانتهت بالعلو والعظمة، ما بين تأليه قلبك لله ستنال أنت بإذن الله بعض هذه الآثار من أسماء الله، أن تكون عاليا في الدنيا وفي الآخرة، عظيما في الدنيا والآخرة. ولذلك أنا أوصي كل إنسان مريض أو قلق أو حزين أو عنده وساوس أو تتسلط عليه بعض الأفكار أو الشياطين الإنس والجن، أو أن أمره متفرق فيريد جمعه، أو أنه فقير فيريد غنى، أو أنه ضعيف فيريد قوة، أو مريض إلى آخره، عليك بقراءة آية الكرسي كثيرا، وخاصة أدبار الصلوات وعند النوم وفي الأماكن التي ترتج فيها أو ترقي فيها على نفسك، أكثر منها. أيضا اقرأوا تفسير هذه الآية، وخاصة في تفسير ابن كثير والسعدي رحمهم الله تعالى، وغير من التفسير المعروفة المضمونة. هذا ما أردت قوله على هذه العجالة أيها الإخوة، وإن شاء الله تعالى الأسبوع القادم مع قبس نفسي في سورة آل عمران، وستكون بآية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، ثم بعدها بإذن الله في سورة آل عمران أسرة آل عمران التي أمهم عليه السلام مريم. أسأل الله عز وجل أخوة أن يوفقنا وإياكم، كما أسأل الله عز وجل أن يكون ما نزل من المطر في هذا الموسم يكون مطر خير وبركة، كما أسأل الله عز وجل الحي القيوم الذي لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء، الذي وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم. نسأل عز وجل أن يجعل عاقبة المسلمين في كل مكان خيرا، وأن يولي عليهم خيارهم ويكفيهم شر شرارهم، كما سأل عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى باسمه الأعظم الذي هو الحي القيوم، كما في حديث اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن، قال أحد الرواة فتدبرتها وإذ هي في سورة البقرة الحي القيوم في آية الكرسي، وأول آل عمران ألف لام ميم الحي القيوم، وفي سورة طه أيضا في سورة طه في آخرها وعنت الوجوه للحي القيوم. نسأل عز وجل باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا استنصر به نصر، وإذا استفرج به فرج، وإذا استرحم به رحم، أن يجمع قلوب المسلمين في هذا البلد على الخير والطاعة، وأن يعيذهم من الفرقة والفتنة، وأن يولي علينا خيارنا ويكفينا شر شرارنا، وأن يولي علينا من به صلاح الإسلام والمسلمين، كما نسأل أن يرفع الغمة عن الأمة في بلاد الشام وفي مينمار في أركان، وكذلك أن يهدي أمر المسلمين في مصر وتونس واليمن وغير بلاد الإسلام. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.